الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على آخر ما جاء من أدلة أوردها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في صدر كتابه التوحيد، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري حق الله تبارك وتعالى على عباده وحق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة في أو المتعلقة بهذا الحديث، منها فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الحمار، وخصه بعلم لم يخص غيره به، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركوبه الحمار وإردافه خلفه. ثم إن معاذ رضي الله تعالى عنه يعطينا درسا بليغا في الحذر من القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. فمتى سئل المرء عما لا يعلم لزمه أن يقول لا أدري، أو يكل العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وبحمده. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الرواية الأخرى كرر نداء معاذ رضي الله تعالى عنه 3 مرات: يا معاذ ابن جبل. فيقول معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة أو ساعة جزء من الزمن، ثم يقول: يا معاذ ابن جبل. فيقول معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم المرة الثالثة هكذا، وبعدها قال: تدري حق الله على العباد وحق العباد على الله الحديث. ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن تعليمه لأصحابه كان يشوقهم إلى ما يريد أن يعلمهم إياه، فإذا ما شعر بإقبال المسؤول عليه وقد استحضر ذهنه واستجمع فكره ألقى إليه ما يريد أن يقول فيثبت ذلك في ذهنه ولا ينساه. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ثم انظر أدب معاذ رضي الله تعالى عنه، مع أنه يعلم يقينا حق الله جل وعلا على العباد في سلام، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان من الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عن أربعة، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيما نزل من القرآن الذي يحفظه عن ظهر قلب معاذ رضي الله تعالى عنه ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يعلم حق الله عز وجل على العباد، ولكنه أراد ألا يتقدم بجواب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون الجواب قاصرا، فسكن لعل وعسى أن يفيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فوق ما يعلم. هو يعلم أشياء ولكن قد يجهل غيرها، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فأدب من جهة عدم التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالقول. ثم لعلي لو أجبت والإجابة فيها نوع من النقص أو الخلل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي إجابتي على ما هي عليه. فأراد أن يعرف الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق ما عنده فهو خير، وإلا فإن زاده فهو خير يضاف إلى ما عنده من خير. ولذلك نقلنا في اللقاء الماضي قول الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على قول الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا إيه؟ نفس الإجابة: الله ورسوله أعلم. هم كانوا يجهلون هذا اليوم أو هذا البلد أو هذا الشهر، أبدا عارفين اليوم وعارفين الشهر وعارفين البلد، ولكن أيضا لهذا الغرض أو لهذه الغاية سكتوا. قال الحافظ: قولهم الله ورسوله أعلم هذا من حسن أدبهم، لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ففيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع. أبنى صلى الله عليه وسلم سأل، إذا نتركه إيه؟ يجيب، ولا نتقدم بين يديه بإيه؟ بجواب. نعم. حتى يعني هذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه رؤيا، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: دعني أعبرها، يعني أفسرها. ففسرها أبو بكر، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت؟ قال: أصبت شيئا وأخطأت أشياء، أو قال: وأخطأت شيئا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له إيه؟ نوعية الخطأ اللي وقع فيه. لكن لو تصورنا أن الصديق رضي الله تعالى عنه وكل هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأول أن يعبر هو هذه الرؤية، كان إيه؟ كان كل ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم حق. فأحيانا الإنسان يتعجل يظن أنه على خير، أو يحسب أنه يقدم خيرا لغيره أو نحو ذلك، فيحول بين غيره وبين كثير من الخير الذي لو وكله إلى غيره ممن هو أعلم منه لكان أفضل له ولمن يسأل أو يريد أن يعرف أو نحو ذلك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه أي في قول معاذ رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم جواز قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا لما قالها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو، قال الله ورسوله أعلم، وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. إذا هنا معاذ قال الله ورسوله أعلم، فعطف الرسول على الله بواو العطف، في حين لما قال قائل آخر ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا وعدلا ومكافئا وشبيها ونحو ذلك، قال بل ما شاء الله وحده. فالفرق بين الأمرين إيه؟ هنا عطف بواو العطف، وهنا عطف بواو العطف، هنا إقرار وهنا إنكار، إيه الفرق؟ العلم ما صفة والمشيئة صفة. طيب نشوف توجيه شيخ ابن عثيمين الأول، قال فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل، ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ، بخلاف العلوم الكونية القدرية فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منها، لأن مسألة مشيئة الله جل وعلا عامة تتعلق بالأمور الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي والأحكام ونحو ذلك، وتتعلق أيضا بما يجري في هذا الكون من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلهذا في الأمور الشرعية الحلال والحرام ونحو ذلك يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأننا لم نعرف هذه الأمور الشرعية إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها إلا بالوحي. فإذا كان السؤال عن مسألة شرعية لا بأس أن نقول الله ورسوله أعلم. أما مسألة قدرية تتعلق بالغيب ونحو ذلك فهذا لا يقال فيه إلا الله أعلم. وقيده في فتح المجيد بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن معاذ رضي الله تعالى عنه قال الله ورسوله أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عنه لا بد أن ينزل عليه الوحي ليبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما أراد الله جل وعلا أن يخفيه عن المكلفين، كإيه؟ كسؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أنا ليس عندي علم أكثر منه بالساعة، لأن أمور الساعة أمور إيه؟ غيبية. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وبحمده، فده أمر غيب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ها؟ ما المسؤول عنها أنا لست عندي من العلم أكثر مما عندك، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. لكن لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض وهو لا يعلم، دي مسألة عملية ولا مسألة شرعية؟ أنا أريد أفضل البقاع لكي أمكث فيها أكبر فترة زمنية ممكنة، وأريد أن أعرف شر البقاع لأبتعد عنها وأفر منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن عنده علم بهذه المسألة حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره عن الله عز وجل إن خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق، فأخبر بها الإيه؟ أخبر بها السائل. وقد يجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل المجتهدين، لأن إذا جاء لعلماء الأمة اللي أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا كالصحابة والتابعين والأئمة المعروفين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يبقى من باب أولى أن يجتهد اللي علمهم ولا لا؟ فأحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اجتهادا منه ثم يقره الوحي أو يصوب قوله، ما كان من خطأ أو مجانبة صواب أو نحو ذلك ينزل الوحي يقول له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه كم كبير جدا ولما علم من القرآن الكريم من فضائل الشهادة في سبيل الله عز وجل قال إيه؟ يغفر للشهيد كل ذنب مع أول دفعة من دم، أول دفعة من الدم تخرج كمية متدفقة تخرج يغفر له إيه؟ كل شيء. فلما ولى الرجل مشي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. يبقى ده يظهر إيه؟ إن هو لما علم من كتاب الله عز وجل والنصوص التي أوحيت إليه، النصوص النبوية التي أوحيت إليه، إن فضل الشهادة عظيم جدا، قال إيه؟ الشهادة تكفر كل شيء. فنزل الوحي يقول له إلا، لأن ده حق آدمي، إما أن يستوفي وإما أن يبرئ صاحبه. فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالحقيقة فعلا الأمور الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، فإذا سئلت عن مسألة شرعية وأجبت فيها وقلت بعدها والله ورسوله أعلم فلا بأس بهذا. أما في الأمور الغيبية ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه الأمور إذا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين أمرين، إما أن يكون الله جل وعلا قد علم في الإفصاح عن هذه المسألة وبيانها مصلحة للبشر فيخبر الله جل وعلا نبيه بعلمها فيخبر السائل، وإما أن يكون الله جل وعلا أراد كتمها عن الناس فلا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي. ولذلك قال الله جل وعلا، قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن يمكن أن يطلع بعض عباده على بعض أمور الإيه؟ على بعض أمور الغيب. فهنا في فتح المجيد قال الأفضل أن نقول الله أو نخص الله ورسوله أعلم بحال حياته، وهذا في الحقيقة أولى دفعا للشبهة، لأن العامة لما يسمعوا كلمة الله ورسوله ممكن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الرب تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري ما يجري بعد موته إلا ما شاء الله جل وعلا، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية قال فأول من يكسى يوم القيامة من الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني ينحرفون عن الطريق المؤدي إلى الجنة عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته وحرصه بأمته يقول: يا رب أصحابي أصحابي، أو إنهم من أصحابي، فيقول وده محل الشاهد: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني بعد موتك. لكن الذين كانوا يحدثون أشياء كأهل النفاق ونحو ذلك، الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم حال حياته ولا لا؟ أطلعه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما أحدثوه وما دبروه بإخبار الله عز وجل إياه. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله تعالى الحكيم. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى. فالأولى بالفعل حتى لو أجاب المفتي سؤالا أو أسئلة وأراد أن يتحرز أو يتوقع الزلل والخلل، فأن يقول بعد فراغه من الجواب: والله أعلم. لكن لو قال: والله ورسوله أعلم، فلا بأس بذلك، طالما أن المسألة متعلقة به بأحكام شرعية. ثم نرجع إلى أدب معاذ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. الأشهر في معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، يعني أنا مجيب لدعوتك، مستجيب لما تأمرني به من غير مدافعة ولا منازعة، بل بالتسليم المطلق. وقيل: قربا منك وإجابة، وقيل: قربا منك وطاعة، وقيل: أنا مقيم على طاعتك، حيثما وجهتني توجهت. من قولهم: ألب بالمكان، أي أقام فيه، يعني أنا حيث تأمرني، يمين يمين، شمال شمال، اعمل أعمل، أعمل، اترك اترك، وهكذا. لا يمكن أن أحيد عن توجيهك وتعليمك قيد أمنا. وقوله: وسعدي، قال في الصحاح: أي إسعاد لك بعد إسعاد، والإسعاد الإعانة. لأنه في الحقيقة المرء بغير معونة الله جل وعلا لا يستطيع أن يبلغ شيئا، والمرء أيضا بغير معونة أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من خص بهذا الوصف، لا يمكن أن يدرك خيرا أو يعرفه. الإنسان يعرف الخير عن طريق مين؟ عن طريق أهل العلم. فيقول بتبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة العلم الذي أمره الله عز وجل بتبليغه، إعان لهم على معرفة الطريق المستقيم الذي أراده الله عز وجل وأمرهم أن يسلكوه حتى يصلوا إليه. ثم كأنه يقول فيها إشعار بأن سعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكمن في إجابة أصحابه لما دعاهم إليه وحزنه وكآبته وغمه إنما يقول بإعراض الناس عن إجابة دعوته. لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك، يعني كأن الغم بسبب إعراض الناس عن قبول دعوته بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أن يقتل نفسه، وكأنه بسبب هذا الغم أوشك على قتل نفسه، لأنه أحرص الخلق على هداية الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال صاحب التحرير: الحق كل موجود يتحقق أو ما سيوجد لا محالة. فالله عز وجل هو الحق الموجود الأزلي، والموت والساعة والنار حق لأنها واقعة لا محالة، والكلام الصدق حق بمعنى أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر حق واقع متحقق لا تردد فيه. ولهذا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ووحيه بالصدق، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال بعض أهل التفسير: المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود عموم من صدق بالقرآن اعتقادا وعملا. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من صدق به، ثم تبعه على التصديق به أصحابه لا سيما المهاجرين أو السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم من تبعهم بإحسان جعلني الله وإياكم منه. وقال غيره: إنما يقال حقهم، أو قال: وكذلك الحق المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد. وكذلك، والكلام الصدق حق بمعنى أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر حق واقع متحقق لا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على الغير، يعني فلان يقول أنا لي حق عندك، أو أنت لك حق علي، حقك علي واجب، فمعنى إيه؟ وكذلك الحق المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد، فمعنى حق الله على العباد ما يستحقه عليهم، ومعنى حق العباد على الله أنه متحقق لا محالة. وقال غيره: إنما يقال حقهم على الله على جهة المقابلة لحقه عليهم. قال النووي رحمه الله: ويجوز أن يكون نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد قيامي به. والصواب والله أعلم أن للعباد على الله عز وجل حقا أحقه هو على نفسه جل وعلا، ولم يلزمه إياه أحد من الخلق، أي الله جل وعلا هو الذي تفضل على عباده بالثواب والأجر في مقابل أعمالهم الصالحة من غير استحقاق منهم، ولكن من باب فضله وكرمه وإحسانه جل وعلا، ومن باب رحمته جل وعلا كما كتب على نفسه الرحمة. ولهذا يقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا يوجد أحد أحقه عليه. ويقول جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالحق الذي جعله الله عز وجل للعباد أن يثيب الطائع الإثابة التي يستحقها. ولهذا قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الحق الذي جعله الله عز وجل على نفسه. وصدق من قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لا يتصور أبدا أن إنسان يدخل الجنة بعمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن نعمة واحدة أنعم الله عز وجل بها على الخلق تذهب كل ما فعله العبد من خير. يعني لو وضعت هذه النعمة في كفة وكل ما فعله العبد من خيرات في كفة، هترجع كفة نعمة الله تبارك وتعالى. فكيف ونعم الله عز وجل على العبد لا تحصى ولا تعد؟ نعمة واحدة تمسح كل اللي عمله. طيب لو عددنا النعم خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يوقش الكتاب عذب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، مجرد فقط أن العبد يشعر أنه واقف قدام ربنا، هو ده إيه؟ ده العذاب اليسير أو الحساب اللي هي الحساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو ده الحساب اليسير. لكن لو قال تعالى: أنعمت عليك بنعمة كذا، تعرفها؟ أعرفها يا رب. طيب استعملتها في إيه؟ خلينا نتكلم على نعمة كنعمة البصر. الله جل وعلا لما أعطانا هذه النعمة، لماذا أعطانا هذه النعمة؟ ها؟ أول حاجة: قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى لنتأمل بديع صنع الله عز وجل فيرسخ في أعماقنا عظمة، أو تترسخ في أعماقنا عظمة الله عز وجل، فنزداد حبا لله على حبنا إياه، وشكرا له على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. ننظر في المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. نهتدي بها في الطرقات. إذن هذه النعمة في مقابل عمل، شكرها تصريفها فيما خلقت له من طاعة الله عز وجل. لكن بالله عليكم، النهاردة أكثر الخلق يستعملون هذه النعمة في ماذا؟ في جلب الشرر عليه، كفاية النظر إلى المحرمات. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. فنزل النظر إلى المحرمات منزلة الزنا، لأن هذه النظرة هي بريد الزنا، أي الطريق الموصل إليه. طيب لو أن الله عز وجل أوقف عبدا من عباده وأن تعالى خلينا نعد الحسنات اللي حصلتها بنعمة البصر والسيئات اللي حصلتها بنفس النعمة، هيكون الموقف ايه؟ مصيب. وخذ مثلا نعمة البيان، اللسان، الكلام، هل ما نلغو به من القيل والقال أقل ولا أكثر من ذكرنا لله عز وجل وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ يعني استعمال هذا اللسان في طاعة الرحمن جل وعلا، فهتبقى المسألة كده نعمة بين جحود وكفران و اعتراف بها وشكر لله عز وجل عليه، وشكرها تصريفها في طاعة الرب جل وعلا. فلو كل واحد بقى وقف رب عز وجل وقال له عملت اديتك وعملت اديتك وعملت اعطيتك وسويت هيبلك هيبلك. نعم. وقوله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وأصل العبادة كما تقدم التذلل والخضوع. قال في الفتح: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك. وتقدم أن الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به أو حال كونهم غير مشركين به. قال ابن حبان رحمه الله: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا؟ يبقى في فعل ولا ما فيش؟ في فعل. قال: ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول، ولم يعبر بالقول فقط. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ الضمير لما تقدم من قوله: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في رواية مسلم رحمه الله: إذا فعلوا ذلك. حق العباد على الله ألا يعذبهم، أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي رواية ابن حبان: من طريق عمرو بن ميمون أن يغفر لهم ولا يعذبهم. وفي رواية: يدخلهم الجنة. وفي رواية: ويغفر لهم. وفي رواية: أن يدخلهم الجنة. وفي لفظ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، اللي هو لفظ الباب. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وكم من الناس اليوم يردون أحاديث لا لشيء إلا لمجرد أنها لا تتفق مع عقولهم. أي عقول هذه التي تحكم على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ وأصبح نقلة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهمون بالكذب تارة، وبالوهم تارة أخرى، والخطأ تارة ثالثة، ونحو ذلك، لا لشيء إلا لأنهم يعجزون عن تكذيب الله عز وجل ورسوله. مش هيقدر يقول لك إيه؟ لا، النبي قال الكلام ده غلطان. مش هيقدر يقول كده، ولكن يقول ايه؟ اللي نقلوا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه؟ هم اللي غلطانين. فينسبون الخطأ إلى نقلة الحديث. وكأن الله تبارك وتعالى لما أنزل ما أنزل من الوحي ترك للناس الحبل على الغارب يعبثون بشرعه كيفما يشاءون. إذا كان رب العزة جل وعلا قد قال في حق من؟ في حق أشرف الخلق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب كان يمكن أن واحد يتجرع على الكذب على الله تبارك وتعالى والمسألة تعدى على علماء الأمة الذين وكل الله عز وجل إليهم حفظ السنة وتمر الأمور هكذا؟ كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ألا لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. ولهذا لما افترى نوح ابن أبي مريم المسمى بنوح الجامع لكثرة ما كان عنده من الأحاديث، هذا الرجل ربما كانت نيته حسن، وجد انصراف الناس عن القرآن إلى قيل وقال ونحو ذلك، فقال لي أضع لهم لكل سورة من سور القرآن حديثا فيه فضل عظيم أرغبهم في قراءة القرآن. هم انصرفوا عن قراءة القرآن إلى مجالس الوعاظ والقصاص وبتاع. لا، مسألة خطيرة جدا، ازاي يبعد عن القرآن؟ يبقى نعمل ايه؟ نضع حديث فيه فضل عظيم جدا لكل سورة من سور الايه؟ القرآن. فالناس لما يقرأوا هذا الحديث ويعرفوا هذا الفضل يعملوا ايه؟ خلاص؟ هيرجعوا للقرآن مرة ثانية. فكان ماذا؟ خليفة المأمون اللي كتب؟ مين اللي قتل؟ المهم ما قتله أحد خلفاء بني العباس مصلوبا، وقال له يعني هو على وشك الموت: لقد وضعت كذا من الأحاديث، كذا وكذا من الأحاديث. قال له: تقتل ويبقى لها الجهابذة يغربلونها غربلة، مش هنسيبك لحد ما تقول لنا الأحاديث اللي أنا وضعتها كذا وكذا وكذا وكذا. لا، أنت تروح بدهية. وهناك من علماء الأمة من يفحص هذه الأحاديث ويقول ده حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث إيه؟ ثابت. ولهذا وضع فن خاص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلح العلماء على تسميته مصطلح علم الحديث، قواعد وضوابط الإنسان اللي يتعلمها يعرف هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير ثابت. والحمد لله لا يزال المحدثون من هذه الأمة يقومون على هذا الثغر، كما تنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. الحديث. نعم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. شوف تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لحملة القرآن والسنة الناصحين لله ولكتابه ولرسوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن مع هذا لم يرضى هؤلاء أن يقبلوا ما قبلت الأمة من أحاديث مرت عليها أزمنة وخاض في شرحها وتأويلها وبيان الأحكام المستنبطة منها علماء جبال أفذاذ، ومع هذا لم يسلموا لأئمتهم وراحوا يطعنون في هذه الأيام بعقولهم القاصرة في أحاديث تلقتها الأمة بالقبول حتى ما اتفق عليه البخاري ومسلم. مع إن سبحان الله العظيم الله عز وجل فطر العامة على كلمة دقيقة جدا. لما واحد يغلط يقول له يا أخي يعني أنا غلطت في البخاري، سبحان الله العظيم ما يقولش يعني أنا غلطت في القرآن، ولكن إيه يعني أنا غلطت في البخاري، كأن الناس سلمت بفطرتها إن البخاري ما فيش فيه غلط، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لكن النهارده سبحان الله يكرس بعض هؤلاء الجهال أوقاتهم وجهودهم وعقولهم إن كانت لهم عقول للطعن على البخاري وللأسف على القضائية. لكن الله عز وجل من ورائهم محيط، وهو سبحانه لهم بالمرصاد. الحاصل هنا انه كما قال الحافظ رحمه الله: من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. قال القرطبي رحمه الله: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إلا آمر فوقه، ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب. وفي الحديث فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منهم سواه. وفيه عظم شأن أهله وهو ألا يعذبهم الله جل وعلا. وفيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك فيها. ثم قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الذي ورث كغيره من الصحابة محبة إدخال السرور والبشرى على نفوس الأمة، قال: أفلا أبشر الناس؟ سنة عظيمة جدا، أنا أجتهد ألا أشرك بالله عز وجل شيئا في عبادتي، فيكون جزاء ذلك أن أدخل الجنة بغير عذاب. الإنسان لو بشر أيبشر بأعظم من هذه البشرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل هذا سرور تدخله على مسلم. ولذلك تجد في القرآن بشريات أو أنواع متعددة من البشر، بشرى بالولد، بشرى بالجنة، إلى غير ذلك. فلهذا قال العلماء رحمهم الله: فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. أفضل شيء يبشرون به أن الواحد يقول لهم إيه؟ الله جل وعلا سيرحمكم وسيرفع عقابه عنكم، سيدخلكم الجنة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يشفقون من عذاب ربهم جل وعلا ولقائه إشفاقا عظيما، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، نسأل الله السلام. وقوله: والذين آمنوا مشفقون منها، أي الساعة، ويعلمون أنها الحق، فكان هذا الإشفاق منهم سبب نجاتهم من العذاب، كما حكى القرآن عنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقوله: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تجتهد الأمة في حياته ومن بعد مواته، وفي حياته ومن بعد وفاته في الأعمال الصالحة، فيقول: لا تبشرهم فيتكلوا، أو إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. حتى ممكن الإنسان يكون عنده شيء من الشرك الخفي ولا يشعر به والحمد لله أنا لست مشركا وبالتالي لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية ما فيش مشكلة بقى طالما إنني سالم من الشرك يبقى أي شيء بعد الشرك إيه؟ يهون فيتجرأ على المعصية أو يقصر في الطاعة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا أو إني أخاف أن يتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وفي رواية فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يكتموا شيئا يحتاج الناس إليه. قال أبو المظفر رحمه الله لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. يعني كان يكتمها عن طائفة اللي هم ممكن إيه ها أصحاب بركة جامد فخلاص يعني طالما إن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا وإحنا الحمد لله غير مشركين يبقى لا في فايدة من العمل ولا في مضرة من الإيه المعصية وكل واحد يعمل ما بدا له على نحو ما ذكرت لكم. وقال ابن الصلاح منعه من التبشير العام يعني يطلع على منبر ويقول الايه ويقول الكلام ده نعم منعه من التبشير العام خوفا من ان يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل. ومع ذلك اخبر صلى الله عليه وآله وسلم به على الخصوص. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يخبر أحد لكن أخبر لمعاذ ولا إيه ولا غيره يبقى دي هنا فقه. تحدث من بماذا ومتى مش كل كلام يتقال تقول لا تختار من تكلمه ومتى تكلمه. أنت ممكن تكلمني وأنا عندي شيء من ضيق النفس أو عدم انشراح الصدر أو نحو ذلك عندي مشاكل معينة عندي هموم معينة فلا أقبل منك شيء وممكن وأنا مستفز أقول كلمة ربما تخرجني من المله ولا لا. أذكر مرة وأنا في حداثة في سني كنت عند الحلاق فأثيرت مسألة فتعرفين طبعا حماس الشباب المسألة لا خلاف بين علماء السنة هي بدعة لا تحضرني يعني عين المسألة الآن فهم يقولوا كذا وأنا أقول بدعة كذا وأنا أقول الشرع قال كذا الشرع قال كذا الشرع قال كذا فما كان من واحد من هؤلاء إلا إنه سب الدين للشرع. أنا مخطئ مش هو يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو قال المراء وإن كان محقا. ليه؟ من هفضل جادل وجادل في الآخر يعمل إيه؟ حاجة من الاثنين إما أن يحصل نفرة بين قلبه وقلبه أو أن ينقلب على الدين وعليه. وده اللي بيحصل النهاردة من الأسف الشديد مع التشدد والتعمق والغلو اتهم الدين بسبب مين؟ من لا يفهمون أو لا يحسنون وضع الكلام في موضعه. وهذه المسألة إن شاء الله سأعطيها مزيد بيان في اللقاء المقبل. قال ابن الصلاح منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم به على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة بالحقائق فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ رضي الله تعالى عنه هذا المسلك وأخبر به من الخاصة. يعني معاذ لما أخبر به خاصة معاذ، يعني طلاب العلم عنده ومن حملوا علمه ونحو ذلك، أخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك تأثما من أن يكتم علما أهله، يعني يحجب هذا العلم عن أهله. وإن شاء الله يعني كما قلت سأبين هذه المسألة بيانا شافيا في اللقاء المقبل إن شاء الله، لأن للأسف الشديد يعني كم من الناس يقول المهم يقول المهم أن يتكلم. تكلم بماذا؟ مش مهم. تكلم مين؟ مش قضية. بعدين يقول لك إيه؟ الله الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب دي مش آية في القرآن؟ أنا جبت حاجة من عندي؟ أنا بقول القرآن. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى لو الواحد مات على معصية مصر عليها مخلد في النار، يبقى المعصية تساوي الكفر. ويقول لك القرآن اللي بيقول، أنا ما جبتش حاجة من عندي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل ولا من يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أهو يبقى قتل المؤمن إيه؟ كفر. وطلعت فكرة اللي يموت نفسه إيه؟ كافر. وانتشر بين الناس. ولك القرآن اللي بيقول، لأن سمعوا آية ظاهرها إيه؟ كذب، لكن للأسف قالها وحتى ما بينش معناها الصحيح كما بين ذلك أهل السنة رحمهم الله تعالى. لما يجي واحد ما بقول لك دخلت ضغي الجنة لأنها سقط كلبا عطشان، لا واحدة تتكسب بالزنا وعشان سقط كلب، يو أنا يا ما سقيت كلاب وقطط وكذا، لمرة دخل الباب جنة، ده مش هدخل الجنة بقى، ده العمل لجنة مخصوص ويغتر. ولذلك شوف البخاري كان غاية في الفقه لما ذكر هذا الحديث، أتى بعد مباشرة بحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها. كان يقول لك المسألة مش إيه؟ مش تبهللة. لا، فيه ترغيب يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ترهيب. والعلماء يقولون إن الفقيه هو الذي يجمع بين الرغبة والرهبة، فإذا وجد من الناس اتكالا على العفو وأملا في الرجاء رهبهم وحمل عليهم. شو النهاردة كان بيقول لك إيه؟ أنا مش عاجبني كلام الشيوخ في الفضائيات حول الجنة والنار وعذاب القبر والحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا. الله، طب وهو اللي قال بشروا هو اللي إيه؟ ما لا ما أشي نفسه، استغفر الله. كده لو وديت نفسكم ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه بشير نذير. جمعهم مع بعض ولا لا؟ ها، هل في القران بشاره بدون نظره؟ في ولا مفيش؟ تجد هذه مع تلك. زي ايه؟ ها، نبئ عبادي اني انا ما سكتش، ولكن قال بعدها وان عذابي هو العذاب الأليم. ولما يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول بعدها إيه؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. حتى سبحان الله العظيم تجد التفصيل في عقوبة أهل السيئات أكثر. إذا هو ده الفقه، وإن شاء الله كما قلت هي يعني أعطي المسألة مزيد بيان لأن واضح الأسئلة يعني تحتاج وقت في الإجابة. طيب، يقول ما حكم وطء المرأة الحامل من زوجها؟ سبق أن تكلمت في هذه المسألة وبينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي وطء المرضع وقيل الحامل. قال: غير أني وجدت فارس وروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، فلا بأس بوضع الحامل. زيارة المرأة المقابر هل يجوز على إطلاقه؟ يجوز بشروط. معلوم أن المرأة إلى الجذع أقرب، فأول شيء يشترط ألا تحدث مخالفة شرعية حال زيارتها كنياحة وندب ونحو ذلك. ثم يلزمها أن تخرج بكامل ثيابها كما أمرها ربها جل وعلا، وألا تخرج إلا بإذن وليها، وأن تتحاشى الاختراق لئلا تفتن أو تفتن، وألا تحدد يوما بعينه كمناسبات شرعية ونحو ذلك كما نرى من بعض الجاهلين، يعني بعض الغافلات في تجد يوم الخميس ولا في يوم ثاني، لو في جنازة يوم الخميس بعد صلاة العصر تجد عدد النساء في المقابر أكثر من عدد الرجال، رايحين يعملوا ايه؟ يقول لك رحمة ونور، معرفش ايه على الميت واخدين فلوس، يعني سبحان الله بيعلموا الأولاد الشحات والتخوف. تجد العيال الصغيرين جايين المقابر، ليه دول جايين يعملوا ايه؟ اصل الست جايه وجايبه قرص هتوزعها على العيال، ما عادش قرص طبعا، عادوا بيوزعوا ايه؟ ما عادش برضه شلينات ولا برايز، عاد ربما يكون ارباع وجنيهات، فالواد فرصه. فسبحان الله العظيم، يعلموا الاطفال كيف يريقون ماء وجوههم ويتسولون في صغرهم. بقول لك ايه؟ ده بينفع الميت، ينفع فين؟ فلا مناسبات دينيه يجوز ان تخص بالزياره ولا ايام معينه. لكن نرجع للأهم، لماذا تزور القبر؟ بتزوره لأجل منفعة الميت، مش هينتفع بحاجة. الميت ينفعه ما أراد الله عز وجل أن ينتفع به حيث ما فعل. أنت بتدعو له وبينك وبينه ملايين الأميال، الله عز وجل هو اللي هيجيب الدعاء وهو اللي هيسمع الدعاء قبل ذلك. هل يلزم انك تقف عند راسه وتدعو له؟ ابدا، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابه رضي الله تعالى عليه. صدق جاري علمي انتفع به، كل الكلام ده ما له علاقه بالايه؟ بالزياره، انما الزياره تفيد الزائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. يبقى الزياره للحي مش للميت. الميت تنفعه مهما كنت بعيدا عنه بالدعاء له، وده افضل ما ينتفع به. هل قاعدة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعل وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة على إطلاقها؟ نعم على إطلاقها، ولكن المهم أن نعرف المقتضي ونعرف المانع. يقول: لماذا السلفية ولماذا لا نكتفي بالإسلام وبغيره أو بغيره من المصطلحات التي اتفقت عليها الأمة بدلا من تعدد المصطلحات التي ينضوي تحت كل منها قوم؟ ومع ذلك تلفظ السلفية نحن متفقون عليها معنا، يعني فهم القرآن والسنة بما فهمه الصحابة والتابعون وهو منهج أهل السنة والجماعة، لكن الاعتراض أو المؤاخذة على اتخاذها اليوم كمصطلح يشعر من يسمعه أنه فرقة ذات فكر متعصب، مع أننا لو قلنا صحيح الإسلام أو أهل السنة والجماعة مثلا يتضح المقال وما تتوحد الأمة، أو يتضح المقال وتتوحد الأمة ويزول الخلاف والتشرذم الذي يصعب على المصلحين اليوم معالجته، لا سيما وقد صار بأسنا بيننا وصرنا نوالي ونعادي على حساب المصطلحات للأسف. نرجو التوضيح. وبماذا تنصح من يريد الإصلاح اليوم؟ أقصد الإصلاح من خلال الدعوة الفردية والتقريب بين أهل السنة وبعضهم. أولا، العبرة ليست بالمصطلح ولكن بحقيقة المصطلح. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، يعني قول كما تريد، ولكن المهم أن يكون هذا الاصطلاح له سند شرعي ويكون له معنى صحيح. لا مشاحة، المشاحة يعني من التقليل. فهنا لماذا السلفية؟ أجاب عن ذلك جمع من العلماء بعد أن نعلم أن السلفية منهج، منهج وليست جماعة. نقطع بهذا أولا، السلفية منهج وهو فهم القرآن والسنة بما كان عليه أهل الزمان الأول الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وهم الصحابة أولا، ثم من سلك سبيلهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هنا ما قالش إيه؟ اتبعوا مين؟ اتبعوا القرآن والسنة، ولكن قال إيه؟ والسابقون الأولون والذين اتبعوهم. فجعل اتباعهم معتبر ولا غير معتبر؟ فأنت الآن عندما تقول أنا سلفي يبقى بترفع إيه؟ شعار أنا متبع ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. مش معناه أنا سلفي بمعنى إن أنا كنت في الزمان اللي فيه السلف، أو أنا متبع جماعة يرقصها فلان أو بيرشدها فلان أو بيحكمها فلان أو وضع منهجها فلان. فين الكلام ده؟ واضح الأول الكلام؟ يبقى لما نقول سلفية إذن نعني المنهج، نعني السلوك، نعني الاعتقاد، نعني العمل. وإلا لو قيل من مؤسس الجماعة السلفية، لو افترضنا ان في جماعة سلفية، هيقولوا ايه؟ هي المشكلة جماعة اللي بيشغب اصحاب الجماعات لكي يبرروا كونهم في جماعة. إلى الطيب احنا اخوان زي ما انتم سلفي، واحنا تبليغ زي كذا، وجماعة اسلامية تكفير وهجرة كلها جماعة، وكلها بتاخد من الكتاب والسنة. كلها بتاخد من الكتاب والسنة، لكن فيه هنا شرط ثالث لابد منه. انا اختلفت انا وانت في فهم الكتاب والسنة، مين المصدر الذي يحسم هذا الخلاف ويقطعه؟ اللي ربنا زكاه. انت حتى بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل هنا عمل ايه؟ اطلق الصراط المستقيم، ثم قيده بمين؟ لا قيده بالنبي خاصة، ولا قيده بنفسه في هذا الموضع، وانما قال ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. مين اللي انعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر. يبقى إذا السلفية كمنهج اللي وضعها مين؟ ها؟ الأصل الله عز وجل، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما خفي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بينه مين؟ بينه الصحابة. طيب هنرجع ثاني نقول لماذا السلفية؟ هنقول الإسلام صحيح كما يقول الأخ أو أهل السنة والجماعة. طيب لو قلنا إسلام صحيح هيقولك برضو ده إيه؟ كم هدى مسمى. ولما نقول أهل السنة والجماعة كما الكل يقول أنا أهل السنة والجماعة، ولما انتشر فكر الأشعري أبو الحسن الأشعري وأبو منصور المتريدي كانوا هم الإيه؟ الأهل السنة والجماعة. وإلى الآن كل واحد دارس في الأزهر أول ما تقوله من أهل السنة والجماعة يقولك الأشعرية والمتردية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المتريد، صح ولا لا؟ هم دول أهل السنة. الله، هو من السهل إن أي، هو من الصعب إن أي واحد ينسب نفسه إلى أي شيء. ولكن لما تقول السلفية يقول تعالى كما قال سفيان وغيره: إذا أردت أن تحك رأسك حبيت تهرش فانظر هل لك في ذلك سلف. هي دي السلفية، قبل ما تعمل أي حاجة تشوف مين اللي سبقك إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الفعل. ما تكونش مبتور الصلة بسلفك الصالح، لا، لابد يكون في امتداد، ديننا اعتمد على ايه؟ اتصال السند. القرآن وصل إلينا متواترا جماعة عن جماعة عن جماعة كم كبير جدا لحد يومنا ده. في الأمة إلى اليوم ده من له إسناد بالقرآن الكريم إلى رب العزة جل وعلا ولا لا؟ في ولا ما فيش؟ في أعلام لهم علماء القراءات الذين يعطون إجازات لغيرهم بالسند المتصل إلى الله. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل وعلا. يعني له اتصال سند بالله لا يوجد هذا في الأم في أي أمة أخرى في الأمة الإسلام. طب أنت يا أخي لما تعمل أي حاجة لازم يكون لك إيه؟ سند متصل إلى من بدأ هذا الشيء. من اللي عمله أول مرة عشان تقول أنا سلفي في هذه المسألة فلان. حتى لو وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك من اتبعت؟ تقول اتبعت كتاب والسنة بحسب ما فعل الصحابة فعل كذا فعل كذا ممن رضيت عنهم وأخبرت بذلك في كتابك. لذلك قال علماء رحمهم الله هنا في مسألة لماذا السلفية، لما انتشرت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام، كان لا بد لأهل الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها من غير أن تشوبها شائبة أو تدخل عليها داخلة من هوى أو اتباع، أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف، فظهرت حين ذلك أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها في مرض موته اتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. ده أول واحد سمى نفسه سلفي مين؟ بس فنعم السلف أنا لك. قال ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لكن مذهب أي واحد سلفي وضع منهج لجماعته تسير عليه. يرحم الله الإمام مالك حيث كان يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فاللي وضع منهج لجماعة الناس هذا معصوم من الخطأ. المعصوم من الخطأ مين؟ ما كان عليه السلف الصالح. ده احنا بنقولش واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي قال فنعم السلف أنا لك. ثم بعد ذلك بنقول السلف مجموع السلف. لكن اليوم بالله عليكم أي جماعة معاصرة من اللي وضع منهج؟ مش واحد؟ يبقى اتباع واحد أولى ولا اتباع جماعة؟ ويرحم الله ابن مسعود حيث كان يقول من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كان بيقول الكلام ده لمين؟ ابن مسعود كان بيقوله للصحابة اللي باقيين وبعض التابعين اللي موجودين، وقول لهم لا اللي مات محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي ماتوا امسكهم وخذهم بما لقوا ربهم عز وجل عليه، فإن الخير كل الخير في طريقتهم ومنهجهم. يبدأ اسم مستمد من الشرع ومأخوذ من لسان المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فكلمة أنا سلفي أو فلان سلفي تحمل على أنه متبع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعلى هذا هل يجوز لواحد أن يقول لست سلفيا؟ هو ده السؤال اللي يوجه، بدل ما تقول لي انت ليه بتقول انت سلفي، هل انت تقدر تقول انا مش سلفي، انا لست سلفيا؟ تقدر لو تبقى مصيبة، يبقى انت تنصلت من ديني. بقى لك ماذا؟ فالسلفية ليست من تأسيس البشر، إنما هي الإسلام نفسه بالفهم الصحيح علما وعملا، وهي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الدكتور مصطفى حلمي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد المنهج السلفي: وإذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة ليس لها سبيل إلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهذه خلاصة الاتجاه السلفي، عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أستاذ الدكتور مصطفى علمي ده أستاذ العقيدة لسنوات طويلة، ورئيس قسم العقيدة لسنوات عديدة في كلية دار العلوم بالقاهرة، يعني راجل متخصص يعلم معنى ما يقول. ثم إن النهاردة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، لو قلنا لهم خلاص احنا مش سلفيين احنا مسلمين، هيتنزلوا هم عن اسمائهم ومصطلحات جماعتهم اللي هم درجوا عليها؟ سبحان الله، رمتني بدائها وانسلمت. يعني الان لو طلع ذلك يا جماعه خلاص مفيش حاجه اسمها جماعه سلفيه، في اسلام صحيح، في اهل السنه والجماعه، هيقول لك خلاص احنا مفيش اخوان، مفيش تبليغ، مفيش تكفير، مفيش مش عارف جماعه اسلاميه، مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش حاجه. وسبحان الله العظيم، كيف يتبرأ المحق مما هو عليه من حق، والآخر يتمسك بما ليس عليه من حق؟ إذا وينكر الحق ويقر الباطل. طيب نعم، لنرجع إلى كلمة سواء. كلمة سواء هي إيه؟ لا كلام ولا كلام، ولكن كلام الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. مش عايزين غير كده، انسى كلام اي حد تاني. ممكن نجتمع هنا ولا ما نجتمعش، لكن تعصبي انا الشيخ وتعصبك انت لشيخك، شيخي اللي وضع لي منهج امشي عليه وشيخك اللي وضع لك منهج تمشي عليه، ده يمكن ان يجعلنا نلتقي في وسط الطريق؟ ما هو اكيد شيخ وشيخك دول بشر، شيخ يعلم ويجهد وشيخك يعلم ويجهد، يبقى معنى ذلك كيف نلتقي؟ قال الله تعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صح ولا لا؟ ايا كان هذا الغير، ولو كان من عند غير الله، من غير الله ده مين؟ فهيجي يقول لك ايه؟ لا، من واخد من الكتاب والسنه. ايوه انت واخد من الكتاب والسنه، بس فهمك انت، هل فهمك ده صحيح ولا خطا؟ والعلماء رحمهم الله لما اختلفوا في المسائل العمليه اختلفوا بسبب ايه؟ اكثر اسباب الاختلاف بين العلماء الاختلاف في الفهم. الدليل بيكون واحد ويختلفون في تفسيره، فده يقول حلال وده يقول حرام، مع ان الدليل ايه؟ مع ان الدليل واحد. الصحابه اجتهدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيشبعنا عشان نروح هناك بسرعه، فطالما دخل وقت العصر او احنا خايفين لوقت العصر يخرج نصلي مكانه. والبعض الثاني قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم الا في بني قريظه، مش مصلي الا في بني قريظه. ولما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين، لأن كل واحد واخد بالإيه؟ فهمه كده. لكن إحنا بنقول النهاردة أصح فهم مين؟ فهم آخر الزمان ولا أول الزمان؟ العصر الذي تشبع فيه أهله بالعقيدة الصحيحة والمنهج السوي، لأنهم أخذوه مباشرة من في الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان حقا عليه كغيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم. ما أرسل الله جل وعلا رسولا ولا نبيا إلا كان حقا عليه، حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ولا ما عملش؟ عمل، واستشهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشير بأصبعه إليهم ويقول ألا هل بلغت، ويرفع سبابته إلى السماء ويقول اللهم فاشهد في آخر لقائه بهم صلى الله عليه وسلم. فاللي بياخذ النهاردة بواسطة مثل الذي يأخذ بغير واسطة، اللي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسألوه عن كل ما يحتاجون إليه، زي اللي جاي بعد 15 قرن أكثر من 1400 سنة أو من 1400-1500 سنة، يبقى بهذا مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فسرها مسروق وغيره من أئمة التابعين بأنه قبض العلماء، تجد كل زمان العلم فيه أقل من العلم اللي في الزمان السابق. فالعلم عند الصحابة كان أعظم وأكثر بكثير من العلم عند التابعين. ثم ودي مسألة طبيعية، العالم لما بيعلم واحد بيكون اللي أقل وهكذا. طيب النهاردة مع مرور هذه الأيام كلها الصحابة دي وراهم التابعين وأتباع التابعين ووالى آخره، طب لما يجي واحد النهاردة في القرن العشرين ويضع منهج مع بعده عن السلف الصالح، يبقى نقدر نقول ان ده معصوم وان كل ما قاله حق، ونوالي ونعادي على قوله ونتعصب له كتعصبنا للقرآن والسنة وأكثر. انت بتيجي تقول له الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك لا اصل انت مش فاهم، لان الامام قال او الشيخ الفلاني قال، فيرد بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشيخ او الامام. طيب يا اخي انا مش فاهم، انا ما بقولكش كلام، ده انا بقول لك قال الله قال الرسول، الصحابه فهموا من الايه بكذا، المفسرين قالوا فيها كذا. فعلى الاقل نعمل ايه؟ نرجع لكلام المتقدمين ونشوف اكثر اهل العلم قالوا في المساله دي ايه، صح ولا لا؟ مش هو ده الميزان؟ لا فكري ولا فكرك، لا فهمي ولا فهمك، لا فهم شيخي ولا فهم شيخك، ولكن نرجع لفهم مين؟ الصحابة والتابعين. دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن ايه؟ اللي ممكن تجمعنا. اما ان احنا النهاردة انت يبقى لك امام وعامل لك منهج، وانا ليا امام وعامل لي منهج وهكذا، كيف نجتمع؟ وهم في الاصل ها؟ مختلفون. يبقى وسيلة التجمع الوحيدة كما قال الله واعتصموا بايه؟ لحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نكمل بقى المرة الجاية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالعلم، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.